هذا سؤال من المستمع ألف باء شين من الرياض، يقول: حلفت على زوجتي بالطلاق في وقت الغضب ألا تذهب إلى الجيران، فقلت لها: علي الطلاق بالثلاث، إن ذهبت إلى الجيران تكوني طالق. وفعلا لم تذهب، إلى أن جاء ذات يوم ابن الجيران يخبرها أن أمه مريضة التي هي جارتنا، فأمرتها أن تذهب لزيارتها، فماذا يجب علي في هذه الحالة؟ وهل تعتبر زوجتي طالقة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان المقصود من هذا الطلاق منعها من الخروج، وليس المقصود إيقاع الطلاق إن هرجت أو ذهبت، إنما مقصودك أيها السائل منعها من خروجها إلى الجيران، وليس المقصود أنها إن خرجت تقع الطلاق، بس تريد تخويفها وتحذيرها، فهذا في كفارة اليمين. لما خرجت لأجل عيادة المريضة عليها كفارة اليمين ولو كان بإذنك. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، نعم، تعطيهم على نصف ساعة تمر أو كيلو ونصف تمر أو رز حسب قوت البلد، وإن كسوتهم على قميص أو أعطيتهم على إزار ورداء كفى ذلك، إلا إذا كنت ناويا في يمينك هذا إلا بإذنك، إذا كنت نويت بقولك عليك الطلاق بالثلاث ذهبت إلى يعني إلا بإذني، إذا كنت ناويا أنها إذا خرج بإذنك فلا بأس، فأنت على نيتك فلا شيء عليك حينئذ لأنك أذنت لها. وأما إن كنت ما نويت إلا بإذنك قلتها منعا باتا، فإنها إذا خرجت ولو بإذنك عليك كفارة اليمين التي عرفتها إذا كان المقصود منعها. أما إن كان المقصود إيقاع الطلاق إن خرجت ولم تنوي إلا بإذنك، وإنما قصدت منعها وقصدت إيقاع الطلاق إن خرجت، فإنها بخروجها إليهم يقع طلقة واحدة، ولكن مراجعتها في العدة. إذا كنت لم تطلقها قبل هذا مرتين فإنك لك أن تراجعها في العدة قبل أن تخرج منها. لا. فإن خرجت من العدة ولم تراجعها حرمت عليك إلا بنكاح جديد ومهر جديد، هذا إذا كنت ما طلقتها قبلها مرتين. أما إن كنت طلقتها قبلها مرتين وأنت قصدت إيقاع الطلاق بهذا الكلام فإنها تحرم إذا كنت طلقها الأخيرة، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن ذهبت إلى جارة يكون هذا الطلاق واقعا ويكون مكملا للثلاث إذا كان قبلها طلقتان. نعم، إنما قوله بالثلاث لا يعتبر العدد هنا، يعتبر واحدة على الصحيح، تعتبر واحدة، يعني الثلاث بلفظ واحد على الصحيح يعتبر واحدة. نعم، لأن ثبت في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس ما يدل على هذا. نعم، ولو كرر الطلاق على حسب إن كرر ناوي للتأكيد لم يقع شيء، وإن كان غرره بإيقاع الطلاق ثانية وثالثة وقع. جزاكم الله خير الجزاء.